الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا المعتادة في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان، مسجد الأنصار أمنيات الجديدة مع موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. أين كنا يا إخوان؟ باب العمل في جامع الصحابة، حديث رقم 23. باب العمل، نحن في الباب 23، باب العمل في جامع الصلاة. وهذا الباب واقع في الباب في الكتاب التاسع، كتاب قصر الصلاة في السفري، مع الباب 23 وحديث أي حديث يا أخي؟ 23. ما نصه؟ ما نصه؟ ما متنه؟ تعلم الصلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك. الذي يقول حدثني عن مالك هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، حدث عبيد الله. ومالك هو صاحب الموطأ الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، الذي قالوا فيه يقبل جوابا فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأبطال، أدب الوقار وعز السلطان التقى والمطاع، وليس ذا سلطان. قال عن هشام بن عروة المرقب الصادق المحتسب، عن أبيه هو عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني يا أيها الرجال الذين يصلون في المساجد، لأن الأصل أن المرأة تصلي في بيتها وهو خير لها. يا أيها الرجال الذين تصلون في المساجد وتواظبون على الجماعات والجمعات، اجعلوا من صلاتكم النافلة في بيوتكم كنافلة الفجر التي تصليها قبل الفجر، ونافلة الظهر القبلية، ونافلة الظهر بعدها، ونافلة المغرب بعديها، ونافلة العشاء، وكالوتر، وصلاة الليل، والضحى، وما إلى ذلك. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة سوى المسجد الحرام النافلة. ولو أنت في الكعبة، ولو أنت في مكة، تصلي النافلة في البيت أخيار وأفضل. ولو أنت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تصلي النافلة في البيت أفضل، لأن الذي قال الصلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة هو الذي قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وكان يصلي النافلة في البيت في حجرة عائشة، ويصلي الفريضة مع الناس وبالناس في المسجد. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. في حديث آخر فإن الله عز وجل جاعل بهذا البركة في البيت والنور في البيت. ولا تجعلوها قبورا، اتخذوا من الصلوات النوافل في البيت ولا تجعلوا البيوت قبورا، فإن المقابر لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. أيضا أبعد من الرياء، أبعد من الرياء وأقرب إلى القبول. وأيضا يراك ابنك تصلي صلاة صحيحة فيتعلم، تراك زوجتك فتتعلم، ربما هي مشغولة عن الصلاة تتذكر. نعم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وتزيد صلاة النافلة في البيت عن صلاة النافلة في المسجد 27 درجة، كما صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. صلاة النافلة في البيت تزيد عن النافلة في المسجد 27 درجة. انظر لماذا؟ للعلل والحكم التي ذكرنا بعضها، التي ذكرنا بعضها. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. طب انت ممكن في المسجد ما تستطيعش تصلي بالنعال، والصلاة في النعال مستحبة، تستطيع ان تعمل هذا في البيت، صلوا في نعال. فإن اليهود لا يصلون في نعال. طب انت ما استطعتش تفعل هذه السنة في المسجد، تفعلها في البيت، محدش هينكر عليك، ولا حد يقول لك حاجة، ولا حد يستبشعك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد وفي قدميه نعلان دلكهم يطهرهما ثم يدخل ويصلي فيهما، وكان الصحابة يفعلون ذلك. انظر كم من صلاة النافلة في المسجد من فوائد. أولها اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان يصلي النافلة في البيت، قد ما استطاعش الإنسان أن يصلي في البيت ولم يتمكن من صلاة النافلة إلا في المسجد، لا حرج عليه، لا حرج عليه، الأمر في هذا واسع. اجعلوا من صلاتكم، المقصود إيه؟ الرجال الذين مفروض عليهم صلاة المسجد، أما النساء فالأمر في حقهن الأخير لهن أن يصلين في البيت. وإذا صلت المرأة الفريضة في المسجد مع الجماعة حمد الله لا بأس أن تصلي النافلة في البيت، يكون داخل أيضا في عموم هذا الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم، طب القبور ما حدش يصلي فيها، المقابر ما حدش يصلي فيها، المساجد يصلي فيها ولا لا؟ ها؟ شوف ازاي؟ فرق بين احكام المساجد واحكام المقابر. طب المساجد نور واي احد يتعرض الى الله ولا لا؟ نعم، المقابر ليست كذلك، المقابر فيها من يعذب وفيها من ينام، تجمع البار وتجمع الفاجر. نعم، اما بيوت الله فينبعث منها النور والهدايه والتوجيه للامه، يخرج العباد الزاهدين الخاشعين الاسكين، يخرج الابطال المرابطين، خرج العلماء العاملين والفقهاء الصالحين بيوت الله صلى الله عليه وسلم، فلاجعلوا من صلاتكم من تفيد الطهارة، من صلاتكم معناه أنا أسألكم سؤالا الآن، واجتنبوا الرجس من الأوتار، من هنا تبدأ؟ ها؟ يلا عندكم واحد جاب مستضيف واحد جاب فقير، حد يقول بعوض؟ أنا خايف؟ ها؟ واحد جاب مستضيف واحد جاب فقير، الصواب أن من هنا بيانية، بيانية أنا يعني اجتنبوا كل ما هو من الأوثان، بيان المراد تنفيذه وامتثاله، أنا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، من يظهر إلى المسجد الأقصى الذي بركه عند أحمد، من هنا الإله ابتداء الغاية، ابتداء الغاية، يلا عند الشيخ محمد رفع، وننزل من القرآن، يلا من أي الأنواع، من أي الأنواع بيانية، لأن كل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، كل القرآن شفاء بيانية، يتبين ان القرآن كله شفاء، ما تقولش بقى تحاضير، ما ينفعش معناها. طيب اذا من هنا تبعيضية، عرفنا منكم ما يريد الاخرة ومنكم ما يريد الدنيا، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخرة، يعني بعضكم كده وبعضكم كده، صح؟ من هنا تبعيضية معنى منكم، من معنى حرف جر، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، طبيعي الطائفة كده وطائفة بعضكم كده وبعضكم كده، وضحت ولا ما وضحت؟ ها خلصنا شطرنا كلمة عشان معاني من، فلذلك من يقول لك من معانيها الابتداء، من معانيها يعني معاني كثيرة جدا، لكن من واحد من معانيها الابتداء، عرفنا؟ طيب اجعلوا من صلاتكم، هل المقصود صلاة الفريضة؟ لا، ما دمت قادرا على حضور المسجد والجماعة فصلي في الليل الفريضة معنا، ولذلك أحب الصلاة في البيت هي الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل اللي هي ايه؟ قيام الليل، اما في المسجد صلي الفريضة والنوافل في البيت. قال اجعلوا في صلاة من صلاتكم في بيوتكم، طب انت في بيت اخيك مثلا ايش ملك الامر؟ ها؟ لا بأس يشملك الأمر، هي نور لك ونور لأخيك، هداية لك وهداية لأخيك، بركة لك وبركة لأخيك. طيب قال حدثني عن مالك، ما الذي حدثه؟ ها؟ عبيد الله عن يحيى علي بن يحيى الليثي عن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أنا استصغر في أحد وكان أول مشاهده خندق، وهو أحد العبادلة، والعبادلة أربعة من الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يسمى بالألفي، يلقب بالألفي من أجل أعتق ألف نفس، ألف نفس أعتقها، كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. يعني كل هذا من باب التيسير والتخفيف على صاحب العضو والمرض وبيان كيفية السجود بالإيماء والإشارة. بعض الناس تجده إذا لم يستطع السجود على الأرض اتخذ وسادة ليوصلها بالأرض وسادة ويسجد عليها. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مريضا لا يستطيع السجود إلا إيماء وإشارة وقد اتخذ وسادته، فأخذ المخدة والوسادة ورمى وألقى بها صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أومئ برأسك وليكن سجودك أخفض من ركوعك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الدابة الود والنافلة يومئ برأسه يومئ برأسه يشير برأسه. كل هذا فيه تخفيف وفيه تيسير، والعبادات توقيفية لا مجال للعقل فيها لا مجال للاجتهاد. يعني الاجتهاد المصادم للنص ما تصدمش النص في اجتهاد، لأن إذا كان اجتهاد استنباط في فحوى النص في معنى النص لا بأس، أما تصدم النص النبي عليه الصلاة والسلام أحرص منك وأغير منك عليه الصلاة والسلام ويعلم متى تقبل عباده ومتى ترد. كان يوم برأسه ويكتفي بصدره، تأتي أنت تتنطع وتضع وسادة، هذا مخالف للسنة. وهنا يقول عبد الله بن عمر كان أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أي على الأرض على سبعة أعظم أومأ برأسه إيماء، الإيماء والإشارة الإشارة برأسه، ولم يرفع إلى جبهته إيه؟ شيء. ممكن واحد بسبب عدم الفقه في أحكام الصلاة أو في أحكام أصحاب الأعذار أو في أحكام صلاة المريض ممكن لم يستطع السجود على الأرض، يجيب حفل التراب ويسجد عليه معناه؟ هذا أيضا ليس من السنة، ليس من إيه؟ من السنة. رجل الله فيك، ما كفى النبي عليه الصلاة والسلام يكفي، ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام يسع، ولا وسع الله على من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسهم ولم يرفع إلى جبهته شيئا. ها عايزين واحد يسجد لنا، تعالى كريم فاهم اجعل رأسك كذا كذا رأسك رأسك واقف خليك كمان قف أول قف اجعل وجهك هكذا وظهرك هكذا اسجد. كيف تنزل أول حاجة تنزل ازاي؟ ايوه تنزل ازاي للسجود؟ خبرنا كده كما تعلم. لا انت بخير الحمد لله، تنزل ازاي؟ تفل طب اعمل نشوف جميل اكشف الفضة شوي كده ايوه تمام اسجد قدم يديك، قدم يديك، يديك قدم تزاوي يعني توازي، توازي ايوه كده وجه، خليها قبالة وجهك، قبالة الوجه، الوجه الوجه الوجه تساوي وجهك، افتحها ايضا، افتح ذيك، افتح ذيك، افتح كمان، افتح كمان رجليك، اصابعك، اصابع رجليك ايوه كده احسن، شوفوا كده رص قدميك، رص كعبي السنة تمام، رص كعبي عاطبي كده، عملش كده، هو واحد بيعمل كده، واحد بيعمل كده، واحد حصل رفع رجليه هو سد بيعملها كده في الهواء شعلقه ليه؟ طيب خليك زمان احنا بنشرح. طب الاصابع هي مستقبله الجهه دي كده، هنشوف الاصابع بعضهم بيعملها كده ما بيتنهاش غلط، حتى السجود فيه اخطاء والله، فتن الاصابع تستقبل بها تجاه القبلة، هشوف الاصابع اهي. طيب شوفوا بطنه بعيد من فخذيه، بعض الناس يتضامن وهو ساجد، لا جافي بين بطنك وفخذيك تجاف وما تعملش كانك نايم، بعض الناس شوفوا ساجد كانه منبطح غلط، بعض الناس تحصلوا منكمش لا هذا ولا ذاك. طب شوفوا اليدين، اليدين ممكن لو في قطه ولا كده غنمة صغيره تمر، تمر من هنا. طيب بيني وبين السطر قد ايه؟ اصبر شويه، بيني وبين السطر وانا ساجد ممر الشارع، شايف ممر الشارع شايف، مش الشارع بتعدي كده دكتور بالعرض، كنا نفهم الاول ايه الشارع تمر كده. طب بيني وبين الجدار بقى متر ولا حاجه؟ لا بتمر بالعرض كده جنب الشكل ده سمكه كده شد معنا. طب ما عرفش اجابني بين يديه هو ساجد عشان الجماعه ما يعملش، استطاع هو امام يعمل كده؟ استطاع هو منفرد يعمل كده؟ وضح لكم؟ طيب انفه فين؟ على الارض احسنت يا كريم، خلاص تعالى الاصابع وانت ساجد لا تضمها ضما شديدا ولا تفرج بين الاصابع، وسط وسط معتدل، خلاص عرفنا السجود هيكون على كم عظم؟ سبعه بما فيها الانف جابها معنا، معنا لا صلاة لمن لم يمكن انفه من الاخر، هذه نقطة. طب هل يسجد على فراش؟ يجوز، يجوز. طب هل يسجد على امام، على كور الامام؟ يجوز، يجوز. طب على القلنسوة؟ يجوز، ما يشترطش يكشف حتى يباشر الجبل، تباشر جبل الارض لا يشترط، معنى لان ركبتيك مستورتين، مستورتين. طيب ممكن انت تكون لابس شرابات، ممكن تكون لابس خف، ممكن تلبس ايه قفازين، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا، هذا يعني رأي ابن عمر، والمسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل، لأن احنا معنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نام القوم عن صلاة الفجر فلم يستيقظوا إلا مع حر الشمس، أمرهم أن ينتقلوا أولا ليرتحلوا من المكان، وبعدين أذن بلال وصلى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر الراتبة، وبعدين أقاموا وصلى الفريضة، طيب، طب انت دخلت المسجد وقد انتهوا من صلاة الجماعة وفي جماعة تانية قائمة، ما تصليش النافلة أول، ابدأ بالجماعة. طب انت دخلت وقد صلوا الجماعة وانتهوا من الفريضة وهناك واحد يتهيأ يعمل جماعة، ادخل معاه الفريضة. واحد دعاك يصلي، صلوا جماعة، صلي الفريضة وما تقدمش بالنافلة. إذا المسألة فيها إيه؟ أفص. قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة. وعلى كل حال جواز الجماعة الثانية في المسجد للمعذور هو مذهب الجمهور، معناه واستدلوا بأحاديث كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي بإسناد صحيح: من يتجر عن هذا؟ الرجل الذي جاء بعد أن انتهت الجماعة فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فصلى أبو بكر بالرجل إماما وصلى الرجل مأموما. من يتجر على هذا؟ وما في لفظ ومن يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ الذي جاء وقد صلي الصلاة، قد صلي الصلاة وسلم النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة. مش عارف أنا بتكلم الصوت لدى الإخوة واضح؟ يعني عندي الشيخ صلاح كده صوت كويس 100%؟ جزا الله خيرا من أصلح هذا الصوت يعني. الحمد لله. تدخل الجماعة الأولى، تدخل الجماعة الأولى. اسأل في قرائن ممكن في ناس موجودين يعرفوا انت دخلت وجدت جماعتين، في واحدة سبقت الأخرى، خليك مع الأصل، خليك مع الأصل. لا غير جد في الأصل، غير جد، لكن احنا عايزين نقول له اعمل الصح، هيدخل مع من؟ افرض أصل، هنتكلم في فرضيات يعني. ها؟ ها؟ ما اتضح ليش كلامك؟ يقول مش هيتصلهم. بس ما مش هيتصلهم يعني، مش هيشكلهم عشان يقولوا يتركهم. المهم الصح يلتحق بالأصح. قضية بقى هل الجماعتين في وقت واحد جائزة؟ طبعا غير جائزة، وهذا تفريق الأمة. واضح؟ اللي عنده أسئلة اكتبوها بس فورا. طيب، يقول: وحدثني عن مالك عن أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل: إيه عندكم؟ إيه ها؟ مفصل كلام. فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر إذا سلم عليه يرد كلاما ونطقا، والصحابة كذلك. فغاب عبد الله بن مسعود غيبة ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام واكتفى بالإشارة. فوقع في نفس عبد الله بن مسعود فقال له: يا رسول الله، يعني في العهد، في العهد الأول أو في الأمر الأول كنا نسلم وترد عليه، والآن لا نسمعك ترد إنما تشير إشارة. قال: لقد قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. يعني ما حرم الكلام بالصلاة؟ إن في الصلاة لشغلا، أنت مجبول. الله أكبر، تكبيرة التحريم، تكبيرة الإحرام، يعني حرام عليك الأكل والشرب أنت في الصلاة، حرام عليك الكلام، حرام عليك تمد يدك كده وتصفح واحد في الصلاة، حرام عليك بقى تجيب المشط تنشط الصلاة، حرام عليك تضحك في الصلاة. هي معنى التحريم كده. الله أكبر، تكبيرة الإحرام. ها؟ البسة؟ اسم الوالد ده اسم حضرتك. طيب مرة كنت بصلي في المسجد كده مسجد الحرم وأنا مأموم في الصف ما أدري الثاني ولا الثالث مش عارف مش فاكر، فشفت واحد واقف في الصف اللي أمامه دخل يده الشمال في جيبه الشمال وخرج محمول كده وحطه في الجيب اليمين كده، في نفسي قلت لا إله إلا الله. طب هو مش صابر ليه؟ طب أنت محتاج الساعة ليه؟ ما الساعة البسة بعد ما تخلص، ولا أنت محتاج تنظف فيه في الصلاة؟ ينفع؟ إذا ما له حاجة، هذا عمل ليس له حاجة. وفي عمل مكروه في الصلاة، في عمل محرم في الصلاة، في عمل جائز إيه؟ الصلاة. يعني يجوز المرأة الصلاة تصفيق، هذا هو المشروع للتنبيه ليس للعب، للتنبيه. طب هذا عمل جائز، ها عمل ايه جائز، لكن الساعة من الايه نفسها من الاشياء المكروهة، ما دام جايبك خليها. ها طيب المحمول نبهنا وعمل دوشة بالصلاة سكته من العمل الجائز، لان بيعينك بعين اخوانك على الخشوع، والرنه المتواصله دي بتذهب الخشوع وبتشوش على المصلين والامام. ممكن الامام بيقرا بايه، ها هو مثلا في سوره البقره شبك مع ايه في سوره النساء، دخل سوره النساء بسبب اشكال المحمول، رنه المحمول. وبعدين عود نفسك تعمل رنه المحمول، مش رنه مسجد واغاني ام كلثوم واغاني مش عارف ما ايش المخالفه. بيوت الله نسمع فيها الاغاني وكلام خارج فاحش، ليه؟ لا يجوز يا شيخ، لا تفعل هذا خارج المسجد ولا داخل المسجد. اعمل للمحمول رنه نغمات تنبيه، الزمش حتى لو الاهتزاز، اذا دخلت الصلاه الاصل انك تصمت ايه المحمول. معنى يا اخوان، طيب انت في الصلاه بتصلي في الباب، الباب امامك، في واحد قرع الباب وعايز تفتحه، وانت لن تلتفت يمنى ولا يسرى ولن تلتفت الى غير القبله، لا باس، فتحت له الباب، تقدمت قليل وفتحت له الباب. كان النبي عليه الصلاه والسلام يفتح الباب لعائشه وهو في الصلاه، وكان يغمسها من اجل ضم رجليه وهو في الصلاه، معنى، وكان يحمل الابناء وهو في الصلاه، يحمل امامه مره، يحمل الحسن الحسين مره، يضعه حطه، ففي حركه محرمه في الصلاه، في حركه مكروهه في الصلاه، وفي حركه جائزه في الصلاه، معنى. يعني انت الان بجوارك كده وانت في الصف فرجك تريد ان تسدها، لا مانع ان تتقدم يمنى او يسار، لا مانع ان تتقدم للصف الثاني لتسد الفرجه. اذا الحركات في الصلاه ليست على نمط واحد، انما هي متنوعه. عرفنا؟ بارك الله فيك. طيب قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما. طيب الرجل تكلم وهو جاهل بحكم الكلام في الصلاه، صلاته مجزئه. طب تكلم في الصلاه وهو ناسي، صلاته مجزئه. انما لو تكلم عنك لغير مصلحة الصلاة فهي باطلة بالاتفاق. واختلفوا في كلام الرجل في الصلاة لمصلحة الصلاة، كان يكون الإمام ركع غلط، زاد ركع ومش هيفهم إلا لما تكلمه، يقول له سبحان الله، يركع يسجد يطلع ينزل مش عارف أنت تقصد إيه. فمن أجل تنقذ صلاة الإمام وصلاتك وصلاة الناس، جوز طائفة من أهل العلم الكلام، فيقول له مثلا أنت في ركعة خامسة اجلس، مفيش خامسة، اجلس اجلس للتشهد وما إلى ذلك. إذا تكلم في الصلاة عامدا عالما ذاكرا الصلاة باطلة، في غير مصلحة الصلاة. طب إذا تكلم في مصلحة الصلاة في خلاف، اتفقوا على جواز الكلام، لكن هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ اختلفوا على قولين، فمنهم من قال الصلاة صحيحة، ومنهم من قال لا الصلاة غير صحيحة، وجزاه الله خيرا لما أنقذ صلاة إخوانه وصلاة الإمام، لكن يعيد الصلاة. والقول الثاني هذا أحوط وأقرب إلى الجميع. ها لا بس ضحك المعمول، ضحك ازاي يعني؟ عامل كده بس، عامل كده ما يبطلش الصلاة، ما هو ابتسامة، لو انا بقول ابتسامة اهو، هو ده ابتسامة اهو، ها ابتسم الصلاة بطل. اللي ضحك سنف اللي ضحك، لان ان بالصلاة الشغل. لكن لا، متى لا تبطل الصلاة؟ إذا كان ناسيا أنه في الصلاة، إذا كان إيه؟ ناسيا أنه فين؟ في الصلاة. بارك الله. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم ويصلي فلا تكلم وليشر بيده. كيفية الإشارة الأمر فيها واسع، كيفية الإشارة الأمر فيها واسع، لو عمل كذا لا بأس، هكذا لا بأس، لو عمل كذا لا بأس، لو عمل كذا لا بأس، لأن الحديث الذي فيه توضيح الكيفية لم يصح. في بعض الروايات أن يجعل بطن اليد الأسفل وظهر اليد للأعلى، بطن اليد الأسفل وظهرها الأعلى، ولكن الرواية ضعيفة، فيشير إشارة يفهم منها المسلم أنه رد الصلاة. عرفنا؟ هل بقي سؤال؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله. آية، بعض الآيات، بعض الآيات من الصور صدنا فيها شيخ هذا السورة على الدابة، لا بأس بها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النبي على الدابة أينما كنت، ها ويومئ إذا سجد وجرى أي ضبط لا بأس، لا بأس، لا بأس. حفتك دكتور، دكتور اليوم شغال في الإفتاء. إيش إيش إيش تقول؟ إحنا بين الشيخ عبد الله الدكتور. ها؟ ها؟ إيش؟ احنا خدنا المدى المرة الماضية، في التفصيل خلاصته أن الإمام إذا كان راكعا المأمومين خلفه لا شك، فمن السنة إذا لم يكن هناك مفسدة ولا فتنة ولا استغراب ولا نكير أن يركع الإنسان دون الصف ويلتحق بالصف. بس يعني إذا كانت المسافة قريبة مش ممكن يعملها من عند الجدار والصف يمتني لأنه يتعثر ويسقط أحيانا، لكن إذا كان قريبا من الصف يركع فتحسب له ركع. وهذه من السنة يعني إذا كان في هل يكون رفوع؟ يعني كان يلحق ايوه هذا هو المهم، هذا هو المهم. ها؟ شرط شرط ان يكون سيدركهم راكعا. يركع مكانه ويمشي ايوه يركع مكانه ويمشي وراكع. تمام؟ وضحت؟ الشيخ احمد؟ تحسب لانه ايه؟ ركع دون الصف. ولماذا شرع اصلا؟ لماذا شرع أن يركع دون الصف؟ من أجل هذا. أنت واضح لك؟ هذا فيه تخفيف وتستثنى من الحديث الآخر، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نستثني هذه السورة من حديث إيه؟ عبادة بن الصامت: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واضح؟ مش انتظر بقى، هو وصل عند الصف، وصل عند الصف واعتذر الإمام. صح صح، انت عايز تقول كده؟ الإمام اعتذر قبل أن يصل. احنا قلنا أدام هو ركع دون الصف فوصل الصف والإمام اعتذر حسبت ركعة، لأن الصحيح أن الركعة تحسب إدراك الركوع. عايز تقول ايش يا ايه؟ تحسب ركعة. كمل كمل لي وبعدين يجي الصف يعتذر. من هنا؟ من ولا كعوة؟ أحسن، شرحناها المرة الماضية طولنا فيها نصف ساعة. الدكتور ما حضرش. يا دكتور إبراهيم. ايوه طيب طيب انا اجي لك يا دكتور ابراهيم. نسيت عدة مرات كنا الرجل هذا ابو بكر رضي الله عنه فعل ثلاثة اشياء. عمل ايه؟ طب انت احكام عمل ايه؟ لا اول شيء قبل ما يدخل عمل كان بيجري صح؟ حتى حفظه تمام دي واحدة. ثانية ركع دون الصف. الثالثة سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعل ثلاث أشياء. وضح لك؟ طيب. الدليل أنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من فعل كذا وكذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراء ظهر الصلاة، سأل سؤال فقال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعب. العلماء أخذوا يسمعون الروايات صح؟ فقالوا أما كونه دب دون الصف راكعا وافق السنة، لأن الأثر عن عثمان رضي الله عنه قال من السنة أنك إذا رأيت الإمام راكعا أن تدب دون الصف راكعا. إذا بقيت معنا حاجة واحدة الجاري، إذا أتيتم الصلاة ترى أنتم عليكم السكينة والوقار ولا تأتوا أنتم تسعون. إذا النهي عن إيه؟ عن السعي والجري لأنه بيضيع الخشوع بيحفز الناس. إذا هو الآن اعتبر إدراك الركوع الركعة بالركوع هذا واحد، ومسألة كونه دب دون الصف راكعا رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهه عن هذه بعينها، بل في حديث آخر في أثر آخر بيان أن الرجل يدب أن الرجل يدب دون الصف راكعا من السنة. فما بقي معنا إلا النهي عن إيه؟ عن السعي والجري. لا تعرف إلى إيه؟ الخبب والسعي والجري من الأخطاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.